فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة العالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم. درسنا في هذه اللحظات في كتاب اللعان من كتاب العدة الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه. يقول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب اللعان. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. إذا اتهم الرجل زوجته المستكملة لشروط اللعان بأنها زنت شرع في هذا المقام اللعان، ولا بد أن تكون بالغة بحيث لا تكون صغيرة لم تبلغ، وأن تكون عاقلة لأن من رفع عنها التكليف لا تكون محلا للملاعنة، وكذلك الحرة لا بد أن تكون حرة أي غير مملوكة. وأن تكون عفيفة لأن من شأن المؤمن المسلم أن لا يتزوج الزانية، وإنما يتجوز الزانية زان أو مشرك. وأن تكون مسلمة، الإنسان قد يتزوج امرأة كتابية يهودية أو نصرانية فلا يشترى في حقها اللعان، وذلك كله بين الزوجين الحرين والملاعنة كما ذكرها الله جل وعلا في سورة النور: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ثم بين المؤلف قال: إن كانت ذمية نصرانية أو يهودية، لأن المحصنات التي يحل للمسلم أن يتزوج منهم من غير المسلمات إنما هم أهل الكتاب من يهود أو نصارى، ولا يحل للمسلم أن يتزوج مشركاه تعبد مع الله غير الله، ولا أن يتزوج من تنكر وجود الله كأهل العقائد الفاسدة أيضا. إن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إذا اتهمها، لكن لا لعان. ويمكن يشرع اللعان في إذا كان يريد مع تهمته نفي الولد، وسيأتي التعرض فيما يتعلق بالولد. وإنما يعاقب إذا طلبت هي عقوبته، أو يلاعنه إذا أراد نفي الولد. ثم ذكر مؤلف قال: واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه، يعني لا يلاعنها في البيت أو في الشارع أو في أي شيء، لكن لا بد يلاعنها بحضرة حاكم شرعي، ويأتي بما قصه الله في كتابه، قل أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي، ويسمي امرأته ويسمي ما يرميها به الزنا. ما يكفي يقول أن يقول رأيتها مع رجل، لا بد من التصريح بالزنا وأن يشير إليها، والمقصود في ذلك أن يعينها. وذكر المؤلف قال: وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها. فإذا شهد الشهادات الأربع يشرع للإمام الذي يتولى تحليفه وإدلاءه بشهاداته، يشرع له أن يوقفه عن الاستمرار ويخوفه بالعقوبة الأخروية. يقول: واتق الله فإنها الموجبة، أي هذه الخامسة الموجبة، موجبة للتفريق بينهما، موجبة أيضا للعقوبة والعذاب إذا كان يكذب عليها. فالخامسة أن يشهد أن عليه اللعنة، والخامسة أن عليه اللعنة. والمرأة إذا سكتت ولم تلاعن لا تلزم، إذا إن اعترفت بالزنا أقيم عليها حد الثيب. هو لو توقف ولم يلاعن لما وصل الخامسة أقيم عليه حد القذف، فالخامسة أن يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماه. وأما المرأة يقول الله يدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، في كل مرة تشهد بالله أنه كذب فيما رماها به من الزنا، فإذا أنهت الأربع يوقفها من يكون اللعان عنده يحذرها من العقوبة إذا استمرت وهي كاذبة، فإذا أقدمت وأتمت اللعان وقالت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، في هذه الحال يفرق القاضي أو الحاكم بينهما، فتحرم عليه مدى الدهر، لا يحله حتى ولو تاب، لو ادعوا تاب أنه قال كذب بعدما ينتهي اللعان تحرم عليه مدى الحياة. إن كانت حاملا يكون الولد لها، إن كان رماها بالزنا الذي منه هذا الحمل يكون الولد ولدها، لا يرثه هذا الملاعن ولا يرث هو ذلك الملاعن. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال فيما يتعلق بمن رأى عند امرأته رجلا إني بين له أنه لا بد من الشهادات الأربع في الأول، فقال ما ذكر في أمر اللعان وما قاله بعض الصحابة: لو وجدته لكع باللكع كذا لضربته بالسيف غير مصفح. وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقال النبي: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. يعني لكن لا بد من الالتزام بعدم اتهام أحد بزنا إلا أن تقوم البينة التي مثلها يمنع عنه الحد ويوجب الحد على المتهمة. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه ثم قال: إنما سألتك عنه وقع في بيتي، وكلمة النحو. فنبي الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما نزلت آية سورة النور أحلفه، والرجل أقدم الحلف، المرأة تلكأت في آخر اللعان ثم قالت: لا أخزي قومي أو عشيرتي آخر الدهر، ثم أقدمت. هذه القصة قال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت بالحمل كذا وكذا فهو للشخص الذي رميت به، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان لزوجها. فثم جاءت به على الصفة المكروهة. فيرى النبي قال: لولا ما نزل من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني أنا في أن الذي نزل من كتاب الله أن اللعان ينهي أمر المتلاعنين، يفرق بينهما، ويكون المولود الذي جرى عليه اللعان للمرأة. يقول الشارح رحمة الله عليه، أشار قالها أن اللعان مشتق من اللعن لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الكلمة الخامسة، واللعنة الطرد والإبعاد، والمقصود به الطرد والإبعاد من رحمة الله، نسأل الله العافية. ثم ذكر يقول: روى سهل بن سعد أن عويمر العجلانية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. هذه الجملة هي المتعلقة بهذا الرجل وصاحبته، والتي ذكرت أن سعد بن عبادة رضي الله عنه السيد الخزرج لما قال النبي بينتك قال: لو وجدته لكع باللكع لضربته بالسيف. فالنبي قال: لا تعجبوا من غيرة سعد، ما حمله على هذا المقول إلا الغيرة على المحارم. يقول النبي: وأنا أغير منه. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أغير الخلق على محارم الله، والله أغير من الجميع. ثم شاء الله جل وعلا أن تحصل الواقعة، ومن رحمة الله بالأمة الإسلامية أن القضايا ذات الخطر الكبير والشأن الشديد وجد منها شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالزنا وجد، ووجد من اعترف به، ووجد من ادعاه ولاعن، وكذلك فيما يتعلق بالحرابة وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القضايا ذات الشأن الخطير من رحمة الله بهذه الأمة أنها وجدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم نقلوها لمن جاء بعدهم وتداولها أهل العلم الثقات حتى استقر في بطون الكتب، فنحمد الله الذي مننه لا تحصى. قال سهل فتلاعن، يقول سهل رضي الله عنه الراوي، فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال عويمر زوج المرأة: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. هو رضي الله عنه فهم أنه لو أراد أن يمسكها لا أمسكها، لكن حكم الله قضى أنه لا يحتاج إلى أن يقول امسكها امسكها، إذا تم اللعان حرمت عليه أبد الدهر، أبلغ من أن يطلقها ثم يمكن أن يرجع عليها في يوم من الأيام. فطلقها ثلاثا، لكن لم يتكن هناك حاجة لهذا التطليق. والحديث رواه البخاري ومسلم. مع أن المعلق يقول أخرجه البخاري مطولا، وأبو داود الترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم من حديث ابن عباس، وأخرجه البخاري أيضا باختصار رواه النسائي عن أنس. وحديث ابن عباس في لعان هلال بن أمية، رواه أبو داود، يقول: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لازمه الحد. ومقصود به الحد حد القذف الذي هو 80 جلدة إن لم يلاعن. هذه الشروط هي شروط لوجوب الحد بالقذف، فإنه لا يجب إلا باجتماعها. فلو قذفها وهي صغيرة، يعني مثلها لا يعد فراشا، لم يترتب عليه حد لكن يعزر، أو كانت مجنونة أو كافرة أو فاسقة، لم يجب عليه حد، لأن الحد لا يجب إلا بقذف المحصن. وشروط الإحصان 5: العقل والحرية والإسلام والعفة، وأن يكون كبيرا يجامع مثله. ثم ذكر أن هذا إجماع أهل العلم. يقول: فإذا قذف ذمية لها ولد مسلم يحد، يعني يحد حد القذف، لأن قذف أم الشخص يلحق بولدها العار بأنها زانية، فيحتاج إلى أن يحمى جانبه حتى لا يتجرى الناس على الإقدام على القذف. وإن كان الآن في وقتنا هذا فيما يتعلق بالأمة صارت كما يقول النحاة في خبر كان، أصبح لا يوجد إلا ما شاء الله إماء يتسراهن الرجال أو يتزوجنهن. يقول هنا ابن مسيب بن أبي ليلى قال: إذا قذف ذمية لها ولد مسلم يحد، لأن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد لا يحد، وله ولد كالمجنونة. وفي اشتراط البلوغ عن الإمام أحمد روايتان، إنه يشترط لأنه حد شرطي التكليف فأشبه العقل، يعني أن يكون المتهم بأنه زنى بالغا، وأن تكون متهمة بأنها زنت مثلها يوطأ، أما لو اتهمها بأن طفل الرضيع زنى بها لم يترتب عليه إلا بالنسبة له إلا التأديب. يقول لأن زنا الصبي لا يجب حدا، فلا يجب الحد بالقذف به كزنا المجنون. والأخرى لا يشترط لأنه حر عاقل عفيف يعتبر بهذا القول الممكن صدقه أشبه الكبير. لكن الحقيقة إذا كان الطفل طفلا لا يتوقع منه أن يحصل منه شيء من هذا النوع، فالأصل من الحدود ما تكون إلا في حال اجتماع موجبها. يقول وللعان شروط لا يصح إلا بها. الأول أن يكون من زوجين عاقلين بالغين، سواء كانا مسلمين أو كتابيين أو رقيقين أو فاسقين، أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين، وفي الأخرى لا يصح إلا من زوجين مسلمين حرين عدلين، لأن اللعان شهادة بقوله سبحانه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وقال فشهادة أحدهم أربع شهادات إلى آخره. وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللعان، لأنه لا يراد لإسقاط الحد ولا حدها هنا، فينتفي اللعان. والدليل الأولى عموم قوله سبحانه والذين يرمون، يعني أن الصحيح أنه إذا وجد الرمي رمي المحصنة التي تجتمع فيها الشروط أنه إن لم يلاعن يحد حد القذف. يقول لا، ولأن اللعان يمين إلى آخره. ودليل أنه يمين قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وهذه المرأة التي قال النبي إن جاءت به سابق العليتين خدلج الساقين إلى آخره فهو لشريك، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لعويمة. ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فاشترع له، يعني الزوج إما أن يلاعن لإثبات أنها زنت حتى لا يقام عليه حد، أو يلاعن لهذا ولينتفي منه الولد. ونفي الولد يحتاج إلى أيضا أمور أخرى، انتفاء أشياء ثاثي، لأن لو قيل لشخص ما شاء الله جاءك مولود الولد هذه المرة، ثم قال الحمد لله أو أصلح الله أصلحه الله وأمثال ذلك، ما يملك أن يلاعن عليه. يقول أن ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له طريق إلى نفيه كما لو كانت زوجته ممن لا يحد بقذفها. الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا لقوله والذين يرمون أزواجهم، يعني بالزنا، وهذا رامي لزوجته. الشرط الثالث أن تكذبه زوجته، أن تنكر أنها زنت ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان، لأن الملاعنة لا تنتظم الملاعنة أو الملاعنة لا تنتظم إلا الملاعنة إلا من الزوجين، وإن لم تكذبه ولم تلاعنه لم يصح اللعان، لكن يبقى فيما يتعلق بالعقوبة. نص الآية تدل على أنها إذا لم تلاعن أنها تحل بها العقوبة. يقول إن كانت زوجته ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، لأن الإسلام والحرية من شرائط القذف الموجب للحد ولم يجد، وإنما يجب عليه التعزير، والمقصود بالتعزير ما كان دون الحد، حد المتزوج الذي يقذف زوجته بأنها زانية. الغالب أنه ثيب، ويمكن أن يقذفها وهو ليس بثيب بكر، يتزوج ويقول أنها بكر ثم يجد في الحمل فيدعي أن هذا الحمل ليس منه. يقول التعزير لم ينع لأن الإسلام والحرية من شرائع القذف الموجب للحد ولم يوجد وإنما يجب عليه التعزير وله إسقاطه باللعان كما له إسقاط الحد باللعان. قصد بهذا الكلام التعزير إنما هو لمن حصل منه قذف وإن لم يترتب عليه احتمال وجوب اللعان ويسقط هذا الأمر الذي هو وجوب أن يعاقب بأن يلاعن ولو كان اللعان لا يترتب عليه بالنسبة للملاعنة العقوبة لأن المرأة الملاعنة إذا لاعنها إذا كانت مستكملة الشروط إن لم تلاعن تعرضت للعذاب وإذا لاعنت لم تعرض يبقى الولد. يقول إسقاطه إسقاط الحد باللعان وشرع اللعان ها هنا لإسقاط التعزير ولنفي الولد يعني إذا لاعن امرأة مثلها لا يجب عليها الحد كالأمة أو اليهودية والنصرانية غير المسلمة يكون اللعان بالنسبة له يسقط عنها الحد ويعفيه من انتساب الولد إليه ما يكون ولدا له. يقول ولا يطالب باللعان إلا إذا طالبت المرأة لا يعرض له حتى تطالب المرأة يعني أن لا يعرض للزوج بإقامة الحد عليه حتى ينفيه باللعان حتى تطالب الزوجة لأن ذلك حق لها فلا يقام عليه الحد والعقوبة حتى إلا إذا طلبتها يعني كالقاذف الإنسان إذا قذف أحدا بالزنا لا يطبق حد القذف على القاذف إلا إذا طلب المقذوف أن يقام عليه الحد. يقول وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذا من الزنا ويشير إليها وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن عاب إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويدرع عنها العذاب يعني يدفع العذاب عن المرأة أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة وتخوف ويقال لها إن عذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة فإذا أبت إلا أن تتم فلتقل وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. دليل هذا قوله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم الآيات ولما روى ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله أرسلوا إليها فجاءت فقال لهلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قال لا اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم شهدت فقيل لها ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث لنا هذا النص رواه أبو داود والنسائي والترمذي. يقول إن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته فانتفى من ولدها ففرق رسول الله بينهما وألحق الولد بالأم. والحديث رواه البخاري وغيره. وسواء كان حملا أو مولودا، يعني إذا لعنها وهي حامل وهي متيقن أنه لم يحصل منه ما يجعلها تحمل، ولعنها أن هذا الحمل ليس منه، إذا تم اللعان فإنها إذا ولدت لا يلحق به الولد. يقول: وكذلك حملها ينتفي وإن لم يذكره، واشترط الخراقي في نفي الولد أن ينفيه باللعان لأنه لم ينتفي باللعان الأول وهو اختيار القاضي، مسألة الخلاف. لكن إذا تم اللعان وهو يريد إثبات ما يدعيه من الزنا وأن الحمل ليس له لا يحتاج إلى ملاعنة ثانية. واشترط الخراقي في الحمل ألا ينتفي حتى ينفيه بعد وضعها له ويلاعن، شرطه هنا حتى يخشى أن لا يكون فيها حمل، لأن قد يبدو البطن كأن فيه حمل وقد لا يكون كذلك. ويقول: الدليل الأول أن هلال بن أمية لاعن زوجته وهي حامل فلم ينقل عنه تعرض للحمل بنفي ولا غيره، فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: الآثار الدالة على هذا كثيرة وأوردها، ولأن الحمل مظنون بأمارات ظاهرة تدل عليه، ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف ما ليس مال الحامل من النفقة والفطرة والفطر والصيام وفي الصيام وغير ذلك، ويصح استلحاق الحمل فكان الولد بعد وضعه. وهذا أقرب إلى الصواب لموافقة الأحاديث، فإن هلالا لا عن امرأته وهي حامل، ولهذا قال النبي: انظروها إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال، وإن جاءت به كذا وكذا فهو الذي رميت به. ولم يعد لعانها عند وضعه إذ يبعد أن يكون أعاد لعانها إذ أنه لم ينقل، وهو كما أشرت إليه أن الولد وضعت المرأة وجاءت به على الصفة التي المكروهة التي تشبه المتهم بها بالزنا، فالنبي صلى الله وسلامه عليه قال: لولا ما سبق في كتاب الله من الأيمان لكان لي ولها شأن. ومعنى هذا أن هذه الأمور التي لها أحكام ظاهرة لا يلتفت إلى ما يخالفها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في مولود من جارية كانت مملوكة لزمعة والد عبد، وأخو سعد بن أبي وقاص أخبر سعد رضي الله عنه أن جارية زمعة حملت منه إذا وضعت فالولد ولدنا، فتخاصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بالولد هذا، وأخبر سعد ما عنده من الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وضعت جاءت بولد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، يعني ليس لك يا سعد فيه حق، وللعاهر الحجر، يعني الزاني ليس له ولد وإنما له الحجر، إما الحجر الكناية ليس له إلا التراب أو العقوبة لكنه لم يكن مسلما. النبي ربط هذا الحكم وقال لسودة بنت زمعة أخت عبد: واحتجبي منه، لأنه إذا كان ولد جارية أبيها حقيقة يكون محرما لها، لكن النبي قال لها: احتجبي منه، لأن الظاهر يخالف أنه ولد، والحكم للفراش جعله ولدا، فقال النبي: احتجبي منه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي يمنع مني كلها شأن بعد هذه المرأة أن الأيمان جاءت واستقر الحكم الشرعي بالأيمان، فقال لولا ما سبق في كتاب الله من الأيمان لكان لها شأن. والله المستعان. يقول مثلا فإن أقر بالولد، إذا راح انتهى الكلام اللي يتعلق بالمرأة فجاء إلى ما يتعلق بالله ما في بطنها، قال فإن أقر بالولد أو وجد منه ما يدل على الإقرار به لم يكن له نفيه بعد ذلك، لأنه أقر لولده بحق فلم يكن له جحده كما لو بانت منه. فإن أقر بتوأمه كان إقرارا بالآخر لا يمكن أن يعلم الذي له منها، فإذا نفى الآخر كان رجوعا عن إقراره فلا يقبل منه، وإن هنئ به فسكت كان إقرارا به، وكذا إن هنئ به فأمن على الدعاء، قال الله يصلح لك وقال اللهم أمين يقصد هذا الولد، أو قال رزقك الله مثله لازمه الولد لأن ذلك جواب الراضي في العادة. هنا فيما يتعلق بالتوأم سيأتي بعض شيء. يقول ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه بأن تأتي به لأكثر من 6 أشهر من حين وطئها لحقه نسبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، متفق عليه. ولد المرأة لا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة، الأمة المملوكة إذا حملت وهي في ملك سيدها وليست مزوجة لأحد فالأصل أن هذا الحمل لسيدها لأنه يحل له مجامعتها، فيحتاج إلى أراد أن ينفي إلى اللعان، يقول إلا بدعوى عدم استبرائها، وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر، يعني كأن يشتري أمه، وإن كانت الآن في خبر كان إن إذا اشترى أمه وبعد 4 أشهر ولدت أو 5 لا يحتاج إلى أن يقول لاعن ولا يحتاج إلى أن أقر به ما دام أنه ورد لأقل من 6 أشهر، لأن أقل مدة يمكن أن تحمل المرأة من الرجل 6 شهور، إذا ما جاءت إلا بعد إلا لأقل من 6 فالحمل الذي يكون في بطنها ليس له. يقول لأقل من ذلك منذ أكثر من اجتماعهما، ولو كان الزوج ممن لا يولد مثله كمن ولد له دون 10 سنين أو الخصي المجوب لم يلحق، يعني إذا تزوج شخص شاب صغير 8 سنين عقد له على امرأة ثم حملت وأنجبت وهو بهذه السن، تبين لمن يعرف حالهم أن هذا ليس ولد له، لأن مثل هذه مثل هذا لا يحمل منه فلا يحتاج إلى اللعان والنفي. جاء فيما يتعلق بالاختلاط، يقول هنا وإن وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما، فإن ألحقوه بهما لحق بهما جميعا، فإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة تركها حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا أو مجربا في الإصابة. يقول هنا في أقل من ست سنين، من أربع سنين، يقول لأن لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، أو لأكثر من أربع. عند الفقهاء أن الحمل يمكن أن يبقى في بطن المرأة أربع سنين، وهذه محل خلاف. الصحيح أنه يمكن أن يأخذ أكثر من ذلك. أريد من شيء أذكر شيء ما ليس بالبعيد على الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، بل قال لو كانت عشر سنين، لو كان عشر سنين بعد فراقه منها وهي غير متهمة، فالأصل أن الحمل له، وهذا مذكور في كلام الفقهاء. الأطباء يقولون لا يمكن أن يبقى كل هذه المدة. في قضايا يعني معروفة، ولدت المرأة ولدا لحوالي أربع سنوات أو أقل بقليل، ولما ولد ولا شعر رأسه قد تجاوز كتفيه، ما يدل على أن هذا الشعر ما نبت في أيام الحمل المعروفة. أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحق بالزوج، لأننا علمنا أنها علقت به قبل النكاح، ولا يحتاج إلى نفي باللعان، لأن اللعان يمين، واليمين جعلت لتحقيق أحد الجائزين أو نفي أحد المحتملين، وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه. كذلك إذا كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين، إذا أتت زوجته بولد لم يلحقه نسبه إلى آخره. وإن ولدت زوجة المجبوب يعني المقطوع الذكر أو المقطوع الخصيتين لم يلحق به ولا يحتاج إلى نفيه. وإن وطئ رجلان ولحق بهم إلى آخره. هنا طرأ عند العلماء يذكرون أنه يمكن أن يلحق بهما إذا حصل جماع لامرأة، وهذا قد يحدث، يكون النساء مجتمعات يعني في غرف، كل واحد في غرفة، فيغلط أحد ويدخل على غرفة في غرفة هذه ويجامعها، ثم يتبين أنه قد غلط، ويكون زوجها قد جامعها قبل يوم أو نفس اليوم يعني يمكن. فإذا حصل اشتباه يعرض المولود على القافة، قد تلحق القافة الولد بأحد الرجلين، والقافة الذين يعرفون الشبه كان لهم شأن حتى في الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة الذي كان أخذ من أهله في الجاهلية وبيع في مكة واشترته خديجة في الجاهلية ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بحث عنه أهله وأتى أبوه وعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علموا عنه، وعرضوا عليه الأمر بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ألحوا عليه قال أبدا هو أمامكم، لما قالوا أبوه عمه الحق بنا قال لا، ما أنا بمختار صحبة أحد بعد محمد، فعاب عليك أترغب بالرق على الحرية؟ فأبى، فقال النبي أما وقد حصل منكم ومنه ما حصل أترضى أن أنا أجعله ابني؟ وكانت الحال في الجاهلية أن الإنسان يتبنى أحد، فتبنى فصار النبي فصار زيدا يسمى ابن محمد، حتى أنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. النبي في المدينة تزوج زيد قبل المدينة أم أيمن فولدت منه، فاتهموها أنه ليس بولده، فجاء رجل من العرب يقال له مجزز المدلج من بني مدلج، قبيلة من العرب معروفة بالحذق في معرفة الشبه، وإذا بزيد وأسامة متلحفان أو متلحفين ولم يبدو إلا أقدامهما، فنظر مجزز إلى قدميهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. النبي صرح هذا الشيء لأن هذا يرد على الذين يقولون الولد ليس لزيد. ثم قال لعائشة رضي الله عنها: أرأيتي ما قال مجزز المدلجي حين رأى قدمي زيد وأسامة إلى آخره؟ فرح النبي بذلك حتى تنتفي التهمة القوية. كان العرب في الجاهلية تكون الداعرات يأتي إليهن العدد من الناس، ثم إذا حملت الواحدة منهن جمعت زبائنها إذا وضعت، تلحقه بأي واحد منهم لا يستطيع أن يمتنع لأن هذا عرفهم في جاهليتهم. وإذا اختلفوا عرض على القافة، ومن تلحقه القافة به يلتحق به. ثم استقر الآن اعتماد معرفة وأقوال القافة اللي يسمونها المرية الآن، يعني من بني مرة ناس من يكونون أكثر حذقا، إذا رأوا الشخص عرفوا شبهه من أي في من يعرفون أشباههم. أقوالهم ليست أقوالا تكفي لتنفي أمر حقيقي كالولد للفراش. الولد للفراش النبي رأى شبها بأخي سعد بن أبي وقاص، لكن حال دون تأثير الشبه الحكم الشرعي أن الولد للفراش. سودة بن زمعة الولد الذي جعل لأبيها من جارية من الجارية والشبه بسعد، الشبه ضاد هذا الجعل هذا الأمر، فقال النبي لسودة رضي الله عنها أم المؤمنين: واحتجبي منه يا سودة. قال المؤلف رحمة الله عليه: يقول: وإن أشكل أمره على القافة أو لم توجد قافة ترك حتى يبلغ إلى آخره. هنا في وقتنا هذا خرج على الناس أمر وهو ما يزعم بما يسمى بالحمض النووي، هو يتطرق إليه الشك كما يتطرق الشك أيضا إلى أقوال القافة، لأنه يمكن أن يغلط المحلل، يمكن أن يضع نتيجة تحليل كذا لكذا خطأ، أو يكون هناك قصد. فالمسألة ليست مسألة قطعية يقينية كالحمل والولادة، لكنها من المرجحات. إذا لم يوجد ما يمنع منعا صحيحا صار قول القافة مرجحا. والقافة إلى وقتنا هذا الآن تستعمل عندنا في المملكة عندما يشتبه، وأكثر ما يشتبه الحال يضيع أطفال في برية ثم يوجد فيدعي أناس أن هذا الولد لهم، ويدعي آخرون أن هذا أنه لهم هم. وهذا قد حصل بالفعل في أوقات ليست بالبعيدة، يعني في حدود من 20 سنة أو أقل وجد أشياء. في هذه الحالة إذا تنازع اثنان أو أكثر أن هذا الولد لهم، ضاع في برية أو غير ذلك، أو حادث، أو كسفينة تغرق ولا يبقى إلا من لا ينبي عن نفسه، إذا أشكل الأمر يعرض على الخافة الذين جربوا بإصابتهم في معرفة الشبه وعدالتهم، يعني ثقتهم أنهم ثقات لا ينسبون أحدا إلا لمن يترجح في نظرهم أنه ينتسب له. فإذا فعلوا ورجعوا وأسندوه إليه، المشكلة الآن القافة يقبل قولهم السابق أنه لهذا ولهذا، فيما إذا حصل خطأ في غشيان المرأة يعني بشبهة، قد تسلم لهذا الرجل امرأة هذا يظن أنها امرأته إلى غير ذلك، فيحصل التنازع. فيمكن الحمض النووي حسب ما يزعمون أنه لا يمكن أن يشتبه حمض هذا بحمض هذا، هذه إلى الآن لما يتحقق منها شيء كثير فالله أعلم، لكن مهما كانت ذات شان ويصلح أن تعتبر لا تكون أرجح مما يقرره القافة الذين يعرفون الشبه. ومعروف عند العرب في الجاهلية أناس أنهم على قدر كبير من القافة، حتى أن رجلا منهم رأى قدمي غلام صغير في المهد، في مهد الرضيع، ثم عرض عليه هذا الشخص بعد يمكن حدود 30 سنة وسئل هل تعرف من هؤلاء أحد، نظر إلى هذا الشخص قال إني رأيت أني ناولت زوجة فلان طفلا قد بدت لي قدماه في مهده في كذا وكذا، إن كان حيا فهذا هو، وكان هو لا شك أن هذه من الغرائب. هذا منتهى ما يتعلق بكتاب اللعان. بعد اللعان كتاب الحضانة. الحضانة هي التي تكون كثيرا قضاياها عند الناس وعند القضاة لعدة أسباب، فيقول المؤلف رحمة الله عليه في المتن: باب الحضانة. أحق الناس بالطفل أمه، ثم أمهاتها وإن علونا، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقرب، فالأقرب من النساء، ثم عصباته، الأقرب فالأقرب. يقول الشافعي رحمه الله عليه، يقول: إذا افترق الزوجان وبينهما ولد فأمه أحق بحضانته إذا كملت الشرائط فيها. الشرط فيها أن تكون مسلمة، أن تكون قادرة على القيام بحضانته. مأمونة إذا كملت الشروط فيها. لا نعلم، يقول المؤلف لا نعلم فيه خلاف، اللي قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. هذه امرأة نازعها زوجها بعد أن طلقها على الولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازع قال لها أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني لم تتزوجي. فهذا الشيء يعتبر منهي للموضوع، لكن إذا لم يقم شيء يمنع. هذا أيضا إلى السن السابعة. يقول روى الحديث أبو داود لأنها أقرب إليه وأشفق، ولا يشاركها في ذلك إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، وإنما يتولى الحضانها النساء دون الرجال. روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حكم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقضى بعاصم لأمه أم عاصم، وقال حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار. رواه سعيد وقال ريحها شمها الأخطاء خير له منك. فالأم مقدمة على كل حال في السن الصغيرة، وهي كذلك في حال الرضاعة تكون أهم، وإن كان قد يلتمس مرضعة، كما يقول الله وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. يقول ثم أمهاتها وإن علونا، يعني الأقرب فالأقرب لأنهن نساء، ولا شك أن النساء يقومن أو يسهل عليهن القيام بما لا يسهل على الرجال القيام به بالنسبة للرضيع وما يلزم له. واختلف هل الأم الجدة يعني أم الأب تكون أولى، الذي عليها عامة الفقهاء أن الأم هي الأولى من أم الجد، وقد يتجه في بعض الأحوال أن أم الجد أن أم الأب تكون أكثر شفقة على ولدها من أم البنت، لأن انتسابه لولدها، والأم لا يكون ينتسب لها فيما يتعلق بالمعادة والمكاثرة. يقول هنا فعلى هذا الرواية يكون أن يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به، فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته. والأولى هي المشهورة أن أمهات النساء المرأة ثم أمها ثم أمها، أو هو الذي عليه العمل تقدم أم الأم حتى في الخصومات الآن، إلا إذا وجد سبب يمنع. ومن الأسباب أن تكون أم الأب سوف ترحل عن محل الإقامة إلى بلدة أخرى، ثم ينتقل إلى الأخوات، ثم الأخت من الأبوين لأنها أقرب، ثم الأخت من الأب لأنها تليها في الميراث، ثم التي من الأم. فلو اجتمعت مع أخيها قدمت على الأخ في الحضانة لأنها امرأة من أهل الحضانة، فقدمت على من في درجتها. يقول هنا فإذا انقرض الأخوات فبعدهن الخالات، يعني إذا لم يوجد أخوات، لم توجد الأم ولا أمها ولا الجدة أم الأب، ينتقل الحال إلى خالات الطفل. لأنهن أخوات الأم فتقدم الخالة على من الأبوين ثم الخالة من الأب ثم من الأم كالأخوات، كما في قصة بنت حمزة بن أبي طالب لما جاءت الهجرة لحقتهم تنادي يا عم يا عم، فطلبها علي أن تكون له، يعني تكون معه لفاطمة، وطلبها زيد أسامة بن زيد، لا ما هو أسامة بس خالتها معه أحد الصحابة، هل أنطار مني؟ فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر، قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم. يقول ثم بعد الخالات العمات لأنهن أخوات الأب، ثم التي من الأبوين ثم من الأب ثم الخالة من العمة من الأم، ويقدمنا على الأعمام لأنهن نساء من أهل الحضانة، كما تقدم الخالات على الأخوال. يقول مسألة ثم الأقرب فالأقرب من النساء، إذا فقدت العمات والخالات تنتقل إلى خالات الأب لأنهن أخوات، وهكذا تتسلسل من حيث القرابة، وحتى ذكر أشياء فيها يعني قد تكون فيها شيء من البعد وليس بعد. يقولون جد الجد، وهذا يمكن يكون الولد مات وها ابن 15 وزوجته حامل وأبوه مات وأبوه 35 فيكون فيه جد. لما ذكر الحضانة، أولا في الحضانة أيضا يراعى مصلحة الطفل، يعني لو كان أن يتنازع الرجل والمرأة إذا بلغ السابعة الطفل يخير بين أمه أو أبيه، هذا بشرط أن لا يكون أحدهما يتحقق به مصلحة الطفل أكثر من الآخر، لأن أصل الحضانة هي حق لطالبها، لكنها أيضا هي حق للمحظون، وحق المحظون من حيث التنشئة والتربية وحفظه مقدم على حق الحاضن، وإنما يقدم من يقدم إذا لم يكن هناك ميزة. ثم إذا بلغ السن السابعة البنت قد تكون في بعض الأحوال يخشى عليها، فيكون الأب أكثر صيانة لها، وإذا كانت لا يخشى عليها وإنما يحتاج إلى العناية بها تكون الأم أولى. فالمسألة في كل الأحوال يراعى جانب الصغير فيما يقدم في حضانته، لا ينظر إلى رغبة الراغب فقط، وإنما رغبة الطالب مع تحقيق مصلحة من طلبت حضانته. فإذا تعارضت مصلحة الطالب مع مصلحة المحظون لا قدمت مصلحة المحظون. ثم في آخر يقول لا حضانة لرفيق ولا لفاسق، ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، حجري له حوى، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، هو الذي مر من شيء. رواه أبو داود، لأنها تشتغل بالاستمتاع، إذا تزوجت صارت مشغولة عن القيام بحقه. نقف هنا على ولا حضانة للرقيق ولا حضانة لامرأة مزوجة إلى آخره، وهو ليس بالكثير، ويأتي بعده النفقات. نتركه إن شاء الله لل... لا أشوف هذا السؤال الثاني بعد السؤال. أصلي الركعتين بل ركعتين بعد الأذان. في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. يعني ليس أنها ليست فريضة، واجبة. والمقصود بالأذانين يعني الأذان والإقامة. هذا السائل يقول: إذا كان شخص قد حج حجة الإسلام لكنه لم يعتمد، وأراد أن يحج عن غيره متمتعا، فهل هذه العمرة للحاج أم للموكل أو للموكل؟ العمرة في محل خلاف، إن هل هي فرض كالحج أو لا. لكن ما دام السؤال جاء هكذا، والنبي قال للذي يلبي عن شبرمة في حجة الوداع: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا المحرم أو الذي يريد أن يحرم بالحج والعمرة عليه أن يبدأ بنفسه بالعمرة، ثم إذا أراد أن يعتمر عن من كلفه فلا حرج عليه، لأن على قول أن العمرة واجبة، وهو قول كثير من أهل العلم، يكون ملحق به لا يعتمر عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه. يقول: إذا زنى رجل بامرأة وحملت منه ثم اتفق على الزواج، فهل له نسبة الولد؟ الصحيح لا، ليس ولدا. ولد الزنا لا يلحق بالزاني إذا تاب عن الزنا، ثم زواجه بها لا يحل له أن يتزوجها إلا إذا علم أنها تابت حقيقة، وإلا لا يكونه زنا هو يحل له أن يتزوج بالزانية. أما تربية الولد في بيته والقيام عليه لكن ليس له ميراث. يقول: من حملت من دون جماع صحيح كاللقاح الصناعي وهي غير متزوجة فما حكمها؟ حكم هذا اللقاح كحكم ولد الزنا، ما دام أنه لقاح بالعملة فهو كورد الزنا، لا يرث صاحب المادة المنوية، وميراثه للمرأة كما لو حملت به من جماع زنا. وهي لا يحلها في الحقيقة أن تتلقح باللقاح، لا يحل الحمل إلا من زواج. أما إذا حملت باللقاح فهو كحملها من زنا. هذا يقول: لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة، ألا يدخل هذا الحكم والوجوب العذاب تحت قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ما الذي يخرجه من هذا الشيء؟ لأن الآية واضحة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. فكررها رضي الله عنه ثانية، فكررها صلى الله عليه وسلم عليه، فقالت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله. لأن ذر تعاظم أن يدخل الجنة شخص كان زانيا وسارقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف بذر. فكان أبو ذر إذا روى هذا الحديث يحرص على بيان وإن رغم أنف بذر. يؤيد هذا الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن مغفرة الذنوب جميعها الشرك لا بد أن يكون تاب من قبل أن يموت، أما إذا مات فلا مجال على الشرك الأكبر، فلا مجال، لأن الله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يقول: إذا لم تطالب المرأة زوجها باللعان أو تنازلت عنه عند القاضي فهل يسقط الحد عليه؟ إذا بلغ القاضي ما بلغ السلطان ينبغي أن ينفذ، أما إذا تنازلت دون أن ولم تقم دعوة فلا، إذا كان ليس لها إلا العقوبة التعزيرية اللي ما يترتب لعام، أما الحد عليه فإنه إذا لم يلاعن في هذا الحكم وجب عليه حد القذف، لأن هذا يخالف ويفارق القذف اللي يعتبر غير مركب. يقذف شخصا بالزنا أو امرأة بالزنا، أما هذه اللي عظمتها وما فيها من الشهادات فتحتاج إلى وضع أدق. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.